يسأل السائل فيقول: ذكرتم وفقكم الله في الصفحة 28 أن قول ابن مندى رحمه الله ثم ذكر فيها: وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وأن هذا النص لا وجود له في جميع النسخ التي وقفتم عليها، ونقلتم في صفحة 35 عن القاضي أبي يعلى رحمه الله أنه قال: وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، لقد صرح أحمد بالقول بأن العرش لا يخلو منه. نرجو من فضيلتكم بيان الفرق بين العبارتين التي ذكرها ابن مندى والتي ذكرها القاضي أبو يعلى. نص الكلام هو في مسألة ورود هذه الألفاظ، فبالوقوف على النسخ التي وقفت عليها وكذلك بكلام ابن تيمية، فهذه اللفظة بعينها لم ترد في رسالة ابن مسدد، وكون هناك من قال كابن مندى أو القاضي أبي يعلى بورودها هذا يحتاج إلى إثبات، فمن خلال ما ورد في نص الرسالة هذه المسألة بهذا اللفظ لم ترد، ورد لفظ النزول ولكن لم ترد اللفظة العبارة، فمسألة ورود أو عدم ورود، فالراجح أنها لم ترد كما بينت ذلك. أما مسألة خلو العرش فهذه كما قال العلماء هناك ثلاثة أقوال: قول من يقول بأنه يخلو، قول من يقول أنه لا يخلو، والقول بالتوقف، وقد بسطنا المسألة في محلها والله أعلم.